الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند البيت 90، ها؟ أرجو من الإخوان أن يصوروا هذه الصفحة، يعني حمل المطلق على المقيد وأحواله الأربعة مع ذكر الأمثلة، يؤذن لهم في تصوير الصفحة 43 و44. اقرأ. أنا هعدي الكتاب للقارئ، صور الصفحتين ووزع عليكم. نعم، لأننا بحاجة للوقت. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعفته استعمل يكن صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. نعم، لماذا قرأ القارئ ثم الكتاب بالكتاب خصصوا؟ لماذا نصبها؟ ها؟ مفعول به لأي شيء؟ وين الفعل؟ خصصوا، يعني هي مفعول مقدم للفعل خصصوا. صحيح. والكتاب المراد به في كلام الناظم القرآن، والمعنى يجوز تخصيص القرآن بإيش؟ بالقرآن. ودليل الجواز الوقوع، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فإن هذا العموم في المطلقات تخرج منه الحامل، فإنها لا تعتد بالقروء، لأن القروء هي على الصحيح القروء واحد قر، والقر هو الحيض، والحامل لا حيض لها، فهي مخصصة من هذا العموم بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وخرج من هذا العموم أيضا المطلقة قبل الدخول، يعني لو امرأة طلقت قبل أن يدخل بها زوجها فلا عدة له عليها، فهي لا تدخل في 3، ولا تدخل أيضا في عدة، يعني هي تخرج من العموم. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات جمع محلى بالألف واللام، وقد تقدم لنا في درس البارحة أن العموم المحلى بالألف واللام من صيغ إيش؟ العموم. طيب، هذا العموم لا تدخل فيه المطلقة قبل الدخول، هي طلقت وكان حقها أن تدخل في هذا العموم، لكن خرجت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن عموم المطلقات في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يخرج منه صنفان: الحوامل والمطلقات قبل الدخول. لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، يعني لا عدة لزوجها عليها، فهي ما داخلة في إيش؟ في النساء اللائي يعتددن. والحوامل خرجنا بالآية وولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي امرأة حامل فحدتها بوضع حملها، سواء كان توفى عنها زوجها أو طلقها زوجها الحي أو توفى عنها زوجها، فإنها لا تعتد إلا بوضع الحمل مطلقا، فهي مخصوصة من عموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما المطلقة التي لم يدخل بها زوجها أيضا خرجت بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن القرآن ينسى، يجوز أن يخصص القرآن بإيش؟ بالقرآن. هل تخصص السنة بالسنة؟ نعم، النبي يقول في الحديث: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، فهذا عام في وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض من الثمار والزروع قليلا كان أو كثيرا، لكن هذه السنة خصصت بسنة أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق من صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من صدقة. إذن ليس كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة في قدر معين. إذن السنة الأولى عامة: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يعني إن شاء الله 10 كيلو جاءت من الزراعة فيها زكاة، 5 كيلو فيها زكاة، أردب فيه زكاة، 20 أردب فيها زكاة، فيما سقت السماء العشر. وين صيغة العموم؟ ما في قوله فيما، لأنه في حرف جر، وما اسم موصول بمعنى الذي، أي في الذي سقته السماء من الزرع والثمر العشر، وهذا عام في القليل والكثير، لكن جاءت السنة الأخرى فخصصت هذا العموم فأوجبت الزكاة في قدر معين، وهو ما كان 5 أوسق والوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. العلم حفظ. إذن عرفنا الآن من خلال هذا البيت أن الكتاب يخصص بالكتاب والسنة تخصص بالسنة. أحفظوا هذه الأمثلة فإنها تعينكم في مسيرتكم العلمية وتكون طلاب علم بحق وحقيقة، ليس طالب علم على سبيل الدعوة، إنما طالب علم على التحقيق، لأنه في طالب علم يدعي وفي طالب علم فعلا طالب علم يحقر نفسه ويتعلم ويشافه ويثني الركب على أهل العلم والفضل فيأخذ عنهم العلم غضا طريا كما أسلفنا في يوم البارح. وأما الذي يدعي فإنه ينكشف أمره وإن طال الزمن. والنوعية دي من خلال المناقشات أعددنا لهم أسئلة تدل على أن هل وراءهم علم أو ليس وراءهم علم، في أسئلة معروفة عند أهل العلم كان الشيخ الألباني يتحراها لكل من تجرأ على العلم وأهله، فكان الشيخ يسأله ويناقشه في مجالسه المعروفة بسلسلة الهدى والنور فيتبين حاله سريعا، لأنه ليس على أرض صلبة إنما يدعي دعوى. وعلم الأصول يا أخوان من أهم العلوم التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، بل ينبغي أن يستزيد منها الداعية والخطيب والمدرس في الجامعة، كلهم بحاجة إلى أن يتمهروا فيه. وخصصوا بالسنة الكتابة، وعكسه استعمل يكون صواب. أشار الناظم بهذا البيت إلى جواز تخصيص الكتاب بالسنة، ودليل الجواز الوقوع. نحن إذا قلنا الشيء جائز معناه لابد أن نثبت ذلك ببينة. دليل الجواز الوقوع، أين وقع تخصيص الكتاب بالسنة؟ في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما يشمل ماذا؟ يشمل جميع أجزاء اليد. فهذا من هنا إلى هنا يسمى في لغة العرب إيش؟ يد. قال تعالى: فاقطعوا أيديهما. لو أخذنا إيش بعموم الآية لقطعنا اليد كلها، لكن السنة خصصت هذا العموم من وجوه. أولا، ظاهر الآية أن كل من سرق قطعت يده، وليس كل من سرق تقطع يده، بل الذي تقطع يده من سرق ربع دينار فأكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فيكون هذا الحديث قد خصص عموم الآية، لأن قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أننا نأتي بكل من سرق فنقطع يده، وليس هذا العموم، وليس العموم في الآية مرادا، إنما المراد ليس كل سارق، بل سارق معين قطع، سارق سرق ربع دينار من المال فأكثر، ويكون أن يكون سرقه من حرث مثله، وأن يكون سرقه وليس له فيه شبهة. واضح؟ نعم. يعني ما يكون مال عام، لأن المال العام لا تقطع فيه لي. وعكسه استعمل يعني استعمل عكسه يكون صواب. يعني إذا عكست القضية تقول: يجوز تخصيص الكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، وهذا جائز أيضا، والدليل على جوازه أنه واقع. أين وقع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا الحديث صريح في إيش؟ بأنه يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، لكن خص هذا الحديث في عمومه بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإنه خصصت هذه الآية ذلك الحديث. لعل بعض الإخوة لم يفهم هذا التخصيص، فمن ينتدب من الشباب فيشرح التخصيص على الوجه الذي فهمه هو، فإن كان صوابا أقر عليه، وإن كان خطأ نبه عليه. ايش ها هاي أمرت أن أقاتل الناس، هذا إيش؟ حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماء. خص بقوله تعالى قاتلوا الذي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لعل ظاهر الحديث الأول أنه يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، فإن قالها، فإن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله. هل المراد أن الناس وإن كانت عامة فإن المراد به خصوص من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هل هذا هو المقصود كما ذكر الأخ أو شيء آخر؟ ها يعني الكفار، أعد كلامك ثالثا. ها هيا حتى ولو ما قالوا لا إله، حتى لو ما قالوا لا إله. كافر قلنا له أسلم، قال لا أسلم. قلنا له إما الجزء إما القتال، قال أدفع الجزء. هل يقاتل؟ والحديث عمم الحكم حتى يقول لا إله إلا الله، وظاهره أنه إذا لم يقل لا إله إلا الله لا يعصم دمه. لكن جاءت الآية أنه إذا دفع الجزية عصم دمه ولو لم يقل لا إله إلا الله، ففي تخصيص ولا لا؟ هذا هو التخصيص الذي أشار إليه الأخ جزاه الله خير. قال والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني يجوز تخصيص القرآن بالإجماع كما أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وذكرنا الأمثلة، ويجوز تخصيص السنة بالسنة، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، ويجوز تخصيص السنة بالكتاب. هذه كم؟ 4: تخصيص الكتاب بنفسه، وتخصيص السنة بسنة مثلها، وتخصيص كل منهما بالآخر. صارت كم؟ 4 أقسام. القسم الخامس تخصيص القرآن بالإجماع. تخصيص القرآن بإيش؟ بالإجماع. يقول ابن تيمية وهو في الحقيقة ليس قسما زائدا على ما سبق، هذه من تفقهات ابن تيمية رحمه. يقول لأن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فيكون إيش؟ من باب تخصيص القرآن بالسنة أو تخصيص القرآن بالقرآن. كلامه طائم ولا لا؟ كلام صحيح، لأن الصحيح أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، يعني ما من مسألة أجمع العلماء عليها وقالوا انعقد الإجماع على ذلك إلا والإجماع مستند إلى دليل، خلافا لمن قال الإجماع حجة بنفسه وإن لم يستند على دليل. لكن ابن تيمية قال لا يلزم أن يكون ذلك الدليل مع جميع المجمعين، بل قد يكون عند بعضهم وعند البعض الآخر قياس أو أمارة استند إليه. فهمتم هذا الكلام الأخير؟ طيب، من أمثلة تخصيص القرآن بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وظاهر هذه الآية وظاهر هذه الآية أنه يجلد كل من رمى المحصنات 80 جلدة حرا كان أو عبدا، لكن قام الإجماع على أن هذا الحد يتنصف بالنسبة للعبد، وعليه فالإجماع مخصص لعموم الآية. وين العموم؟ والذين يرمون المحصنات. الذين من أسماء الموصول، وأسماء الموصول من صيغ العموم، يعني أي شخص يرمي المحصنات ولم يأتي بأربعة شهداء فالواجب على الحاكم أن يقيم عليه حد القذف، وهو يكون على 80 جلدة. ظاهر هذه الآية تدل بعمومها على أن هذا الحكم يشمل الحر والعبد، لأن صيغة الذين للعموم فتشمل الحر والعبد، لكن أجمع العلماء على أن العبد إذا قذف يشطر عليه الحد فيجلد كم؟ نجلده 40 جلدة ولا نجلده 80، فيكون الإجماع مخصص إيش؟ لعموم الآية. فهمتم ولا ما فهمت؟ فهمتم؟ الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات، الذين يرمون المحصنات يشمل العبيد والأحرار، وعموم الآية يقتضي أن يجلد الحر والعبد 80 جلدة، لكن أجمع العلماء على أن العبد لا يجلد 80 بل يجلد كم؟ 40. هذا تخصيص للآية ولا لا؟ تخصيص. بأي شيء خصت؟ بالإجماع. والإجماع منعقد عن دليل، وبالتالي فيكون هذا القسم الذي أضافه الناظم ولا وجود له في الأصل الذي هو كتاب الورقات زيادة من الناظم، لكن عذر المؤلف صاحب الأصل أنه اعتبر تخصيص بالإجماع من باب إيش؟ تخصيص الكتاب بالسنة أو تخصيص الكتاب بالكتاب، لأنه لا يجمع العلماء إلا عن دليل، وذلك الدليل هو الحقيقة الذي حصل به التخصيص، وليس التخصيص بالإجماع، إنما الإجماع قام على تأييد ذلك النص الذي خصص ذلك النص. عرفتم؟ قال رحمه الله والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني كما أنهم خصصوا بالذكر، خصصوا القرآن بالإجماع، كذلك خصصوا الكتاب والسنة بالقياس. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كبيرا، هل القياس يخص به تخص به النصوص، يعني نصوص الكتاب والسنة، وهل يقوى على تخصيصها أو لا يقوى على تخصيصها فيمنع التخصيص به؟ في ذلك رأيان للعلماء، الرأي الأول أنه يخص به النص العام لأنه دليل، وإذا كان دليلا فإنه يخص به الكتاب وتخص به السنة. ومنهم من قال لا يخص، لا تخص أدلة الكتاب والسنة بالقياس، لأن القياس متأخر الرتبة عن الكتاب والسنة، فإذا كان في المسألة كتاب أو سنة فلا يرجع فيها إلى القياس، القياس يؤتى به كدليل عند عدم إن عدم النص من الكتاب والسنة. ويطيب لي أن أذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام، قال الشرع قاض والعقل شاهد، يعني القياس شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. علماء سبحان الله، تخرج الحكمة من أفواهه. قال الشرع القاضي بمنزلة القاضي في مجلس الحكم، هو الذي يأمر وينهى، والعقل يعني الأدلة العقلية ومنها القياس شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الكلام له مذاق، والكلام إذا خرج من الراسخين في العلم كان له مذاق وفيه نفع كبير. فالذين قالوا لا تخصص أدلة الكتاب والسنة بالقياس لأن القياس متأخر في رتبته وفي درجته عن الكتاب والسنة ولا يلجأ إليه إلا عند عدمهما، فكيف يقوى على تخصيصهما؟ لأن التخصيص فيه نوع معارضة، التخصيص فيه نوع معارضة، يعني معارضة إيش؟ يقول لك لا ليس على العموم، ففيه نوع معارض، والمعارضة لابد أن يكون المعارض كإيش؟ كالمعارض في القوة. ومنهم من توسط كالشوكاني وقال الخطب في هذا يسير، وقال للطرفين تمهلوا في القضية. القياس حجة عندكم جميعا أو ليس بحجة؟ الجمهور عندهم القياس حجة من حجج الشرع، وإن كان متأخرا عن رتبة الكتاب والسنة لكن هو حج. أدلة الكتاب، أدلة الشريعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فنجوز، يقول الشوكاني، تخصيص الكتاب والسنة بالقياس الجلي، بالقياس إيش؟ الجلي، دون القياس إيش؟ الخفي. ما هو القياس الجلي؟ يقول علماؤنا القياس الجلي هو الذي نص الشرع على علته، نص الشرع على علته نصا، فالإلحاق بهذه العلة أينما وجدت إلحاق جلي لا شك فيه، ونظير الحق حق ونظير الباطل باطل. فإذا قال كل ما أسكر فهو خمر، وكان المسكر عندهم في ذلك الزمان التمر والعنب، فيقاس عليهما كل ما أسكر من نبيذ غيرهما، لأن هذا قياس ذكرت علته، فالإلحاق حصل بإيش؟ بنفس العلة. فهذا القياس الجلي يجوز أن تخص فيه به أدلة الكتاب والسنة. والقياس الجلي يطلقه العلماء أيضا على ما قطع فيه بنفي الفارق، لأن نفي الفارق أحيانا يكون مقطوع به، ونفي الفارق أحيانا يكون مظنونا. فنفي الفارق إذا كان مقطوعا به فإن هذا القياس يسمى قياسا جليا، وبالتالي يجوز أن تخص به النصوص. أضرب لكم مثال القطع بنفي الفارق، يعني تقطع وتجزم أنه لا فرق بين ما ورد فيه النص وبين هذا الشيء المسكوت عنه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد، هذا مفهوم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لكن سألنا سائل فقال إذا بال في إناء ثم حمل الإناء فسكبه في هذا الماء الراكد، هل هذا يحرم أيضا ويمنع كما منع البول فيه مباشرة؟ ماذا تقولون؟ نعم. لماذا قلتم بالقياس؟ لأنه لا فرق بين أن يبول فيه وبين أن يبول في إناء ثم يكبه في الماء، لا فرق. هل نفي الفارق هنا مقطوع به أو مظنون؟ مقطوع به، مقطوع به. أذكر لك فرقا لا نقطع فيه بل نظنه ظنا، يعني يكون فيه شيء يقاس على شيء لكن لا نقطع ولا نجزم بنفي الفارق بينهما، بل يغلب على الظن أنه لا فارق بينهما لكن قد يكون هنالك فارق. مثال ذلك نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعورة، صحيح ولا لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بإيش؟ بالعورة، سواء كان خروف أو نعجة أو غنماية، نهى أن يضحى بالعورة. فجاءنا شخص فقال عندي شاة عمياء، النص ورد في العورة، لاحظ، ولم يأتي نهي عن التضحية بالعمياء. فقال الجمهور إذا كانت العوراء ترد بعيب العور فعيب العمى أولى وأحرى، فقالوا لا فرق، فليكن هذه المسكوت عنها وهي العمياء ملحقة بإيش؟ بالعوراء سواء بسواء لعدم وجود الفارق بينهما، بل هذه أولى. قال ابن تيمية رحمه الله والقطع بنفي الفارق غير واقع في هذا المثال، بل مظنون ظنا. ثم برهن على ذلك فقال لا، قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوراء لأنها إذا كانت عوراء فسوف ترعى على الجانب الذي ليس فيه العور بل هي تبصر به فتأكل من هذه الجهة، والجهة التي هي عوراء من جهتها لا تأكل منها، وقد يكون الطعام ها والعشب الذي من هذه الجهة ها أجود من هذه الجهة فينقص رعيها، وإذا نقص رعيها نقص سمنها. وأما العمياء فهي لا ترعى بنفسها بل يرعى لها، فيقطع لها الحشيش الطيب والجيد فيطعمه إياها فتكون مظنة السمن. شو العلماء سبحانه، فلا نقطع بنفي الفارق بل يظن ظنا، فربما يكون العوراء أولى، يكون العمياء أولى لأن هذا نقص وعيب، والعيب بالعور أخف من العيب إيش؟ بالعمى. يقول شيخ الإسلام في تضعيف هذا الرأي الذي جنح إليه الجمهور، قال لأن هذا الرأي الذي جنح إليه الجمهور نظر العيب من حيث هو هو، والعيب في العوراء ليس مقصودا لذاته، يعني نحن ما دايرين انها تكتب لنا في الطبشير او تدرس لنا، صحيح؟ يعني العور ما مقصود للعدل ان تكتب هي او تقرأ شيئا، مقصود للحم بس، فهو عيب متعلق ها بايش؟ باللحم، لان الاضحية انما تراد ايش؟ للحم. فاذا كان السمينة فلا فرق بين عوراء وإيش ومبصرة وعمياء. ولذلك كثير من الناس لو قلت له ده عميانة يقول لك نحن سويبه شنو هذا نطبح، فيكون قول النبي لا يضحي بالعوراء دليل على أن العمياء ليست تأخذ نفس الحكم، والفرق بينهما ظاهر كما قال ابن تيمية رحمه الله. العلم طائع، بس كيف الإنسان يكون عنده مقدمات؟ المقدمة الأولى يعترف بأنه جاهل، هذا أول المشوار. ثانيا يكون له رغبة، لأنه كثير من الناس يعترفون بالجهل، يقول لك والله نحن جهال ونحن الله يعيننا وما نعرف شيء و حال هناك حال الدواب، فيحقر نفسه، يعني هو في عافية عن إيش؟ عن التكبر والجرأة والتعالو، لكنه مصاب بداء الكسل. يقول لك الدرس وين؟ كان حق الدورة دي تكون في الجامعة جنبنا، جامع مكيف واسع فكسول، والعلم لا يناله الكسل. يقول عبد الله بن مبارك: أنستنا دهرا طويلا نقرأ على أشياخنا ونكتب ما يملون علينا من العلم. قال: كم مكثتم على هذا يا أبا عبد الله؟ قال: نحو من 30 عاما. انت اقعد 3 سنين بس، شيل الأصفار، 3 سنين. طيب، ها ايش الأربعة؟ او يعترف على نفسه بالجهل ثم يكون له رغبة ونشاط في طلب العلم ثم يتحفظ هذا العلم، له تحفظ به وعناية به وكتابة ومدارسة مع إخوانه، ثم يعمل به، ثم يدعو الناس إليه، فتكون 5 مراتب وذكرناها من قبله. نأخذ أمثلة على تخصيص، على جواز التخصيص، تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. قال تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عام يشمل الأمة والحرة، الأمة والحرة والحر والعبد، لكن خصص من هذا العموم الأمة بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدلت هذه الآية على أن تنصيص على تنصيص تنصيف الحد على الأمة، وخصصت عموم الآية السابقة لكنها إلى حكم العبد، لكنها إنما تكلمت على حكم الأمة ولم تتعرض للعبد، فقيس العبد على إيش؟ على الأمة في تنصيف العذاب، فيكون هذا من باب التخصيص بإيش؟ بالقياس. يعني العبد يقاس على الأمة في تشطير الحد. ويكون الآية دخل عليها التخصيص نصا وقياسا، فالنص في الأمة والقياس في إيش؟ في العبد. أما تخصيص السنة بالقياس فهو جائز أيضا وواقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، والواجد هو القادر على الوفاء، إنسان مدين وقادر على أن يوفي الدين ومطل الدين، فيجوز لدائنه أن إيش؟ أن يحبسه على الدين، وهذا حق شرعي جاء في هذه السنة الصحيحة. لي الواجد، ده طبعا بالنسبة للإخوة اللي قروا معانا في بلوغ المرام أو قروا معانا في عمدة الأحكام وأكملوها يعرفون معنى الحديث. لي الواجد، اللي معناها المطل، نحن حسب العامية السودانية مش نقول لك فلان ما بيديك حقك إلا بالملاوة، ما بقولوا كده. اللي هي ذات الملاوة دي، اللي هي المطل والامتناع. النبي قال لي الواجد، يعني لي الشخص الواجد للوفاء غريمه، يحل لدائنه عرضه، فيجوز أن يتكلم ويقول: أخذني، أخذ مالي، سلبني حقي، ما أعطاني مالي، خانني، يعني عنده حق شنو؟ يتكلم ويقول: ظلمني وبخسني وما أعطاني ديني. طبعا إذا صبر أولى طبعا، لكن يحل عرضه، النبي قال كده، ولا يعتدي عليه بأكثر مما ينبغي، بل يقول: كان عندي عندي مثلا لي عنده 100 درهم دين عليه فما وفاني إياه ومطلني وظلمني، هذا جائز. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأما عقوبته فقد فسرها العلماء بالحبس على الدين، قالوا يحبسه على الدين حتى يفي الدين. والآن من إجراءات القضاة بالنسبة للدائنين أنه إذا طلب حبسه حبسوه له حتى يدفع. أهله بيجوا والأجاويد يقولوا له خلاص داير منه كم، اتنازل لنا من كده ونديك كذا. فهذا عام يشمل كل واحد ولو كان ذلك والد المدين. الحديث عام يشمل بعموم إيش؟ كل شخص. طيب إذا كان أبوك داينك، أنت داين أبوك ومطلك في الدين، هل تحبسه على الدين؟ ها؟ لا تستطيع أن تحبسه على الدين. ليش؟ لقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب ده ما تخصيص بإيش؟ بالنص، لا تخصيص بالقياس، لأنه قال فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، يقاس على التأفيف إيش؟ الحبس من باب أولى، فيكون تخصيص النص بإيش؟ بالقياس. في ناس فهموها وتبسموا واحدين ما فهموا بعد. النبي قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، ومن عقوبة المدين أن يحبس على الدين، وهذا بعمومه لي الواجد. الواجد هو القادر على الوفاء وقد يكون أبا للدائن، فمطله حقه مع قدرته على الوفاء، كان حقه يدخل في العموم ده وعقوبته فيحبس ويتكلم في عرض أبيه ويقول أخذ مالي وسلبني حق، لكن منع من ذلك قياسا على تحريم التأفيف، لأن الوالد يمنع إيش؟ ها؟ لا، لما دين حق وجب عليه فيه أنت ومالك لأبيك، هذا في غير الدين. طيب، لأنه لم يأخذه منه إلا على سبيل المعاوض، وأما إذا أعطاه فلا يملك عليه الرجوع، بل الوالد له أن يرجع فيه ما أعطاه لابنه، وليس للابن أن يرجع فيما أعطاه لأبيه. لكن هذا دين أخذ بإيش؟ بعهد، يا أبوي ترجع لي 100، أي برجع لي، خلاص دين. هذا ما داخل في عموم إيش؟ البر. لكن ليس له أن يحبسه على الدين، لأن الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف، فخرج من هذا العموم قياسا على المنع من تأفيفه المنصوص عليه. التأفيف ممنوع فيقاس عليه إيش؟ الحبس، لأن الحبس أشد أذية من إيش؟ من التأفيف. فإذا منع التأفيف قيس عليه الحبس المسكوت عنه، بل هذا قياس أولوي، لأن الحبس أشد ضررا من التأفيف. اقرأ. قال الناظم رحمه الله باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما، والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أؤولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. نعم. قال باب المجمل والمبين. قال ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. المجمل والمبين. النص قد يكون مجملا فيأتي نص آخر مبين له فيسمى ذلك النص الذي كان مشكلا لا يفهم إلا بغيره يسمى مجملا، وهنالك نص يبينه يسمى المبين. المجمل والمبين يعني الذي حصل فيه البيان. المجمل لغة هو المجموع، المجموع، ومنه أجمل الحساب، يقول الشخص لآخر أجمل لي الحساب، يعني اجمع لي الحساب. فالمجمل هو المجموع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، قال فجملوه، يعني أذابوه، وتأتي بمعنى جمعوه في قدر وأوقدوا النار فيه. هذا معنى المجمل لغة. وأما اصطلاحا فكما قال الناظم: كل ما افتقر إلى البيان، كل ما كان محتاجا إلى بيان ومفتقرا إلى بيان فهو مجمل، وأما المبين فهو الشيء الذي لا يحتاج بين. مبين هو النص الذي حصل به البيان، والمبين الذي حصل له البيان بدليل آخر، والبين هو الواضح الذي لا إشكال فيه. طيب، قال: وضابط البيان، لما عرف البيان بأنه لما عرف المجمل أنه كل ما افتقر إلى البيان، شرع في إظهار وبيان ضابط البيان. يعني البيان كيف نعرف أنه هذا مبين وهذا مجمل، يعني ما هو ضابط البيان؟ قال: إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. يعني النص إذا كان مشكلا فهو مجمل، فإذا جاء نص آخر يرفع ذلك الإشكال فيكون واضحا لا لبس فيه في المعنى، كان ذلك إيضاحا وبيانا. إذن البيان هي إخراج النص من حالة الإشكال إلى حالة التجلي واتضاح الحال. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. عندنا القرء أيها الإخوة مجمل، لأنه يحتمل أن يراد به الطهر، ويحتمل أن يراد به إيش؟ الحيض. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يحتمل ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات، ويحتمل ثلاثة أطهار، وبكل فسرت الآية، منهم من فسرها بالأطهار، فلا بد من ثلاثة أطهار، فإذا نزل بها الدم من الحيضة الرابعة فإنها تخرج من العدة. ومنهم من قال ثلاث حيضات، لأن القرء في لغة العرب يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، فصارت الآية مجملة لتردد القرء بين الحيض والطهر، فهو مشترك بينهما. لكن السنة بينت ما المراد بالقرء في الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بينت السنة الصحيحة أن القرآن هو الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض تغيظ رسول الله فقال لأبيه عمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وجاء في صحيح البخاري أنه قال فليطلقها طاهرا أو إيش، فليطلقها طاهرا أو حاملا. فدل ذلك على أن الطلاق للعدة، فعلم بذلك أن الطلاق للعدة نعم كنا فيش حديث ابن عمر يعتبر هذا ايش مجمل مبين، مجمل بينته السنة، فقد يكون النص القرآني مجمل تبينه السنة، وهذا هو الأصل. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. النص لغة مأخوذ من منصة العروس، وهي المكان المرتفع الذي إذا خرجت فيه انكشفت ورآها الناس. وفي اصطلاحا ما لا يحتمل إلا معنى واحد، كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهذا نص لا يحتمل عددا آخر غير العشرة. ثلاثة زائد سبعة هل تحتمل غير العشرة؟ إذن هذا نص. وهذه الآية يستدل بها علماء الوصول على دلالة النص ويريدونها فيها. وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بناسخ له، وحكم النص أنه لا يعدل عنه إلا لناسخ. ويطلق النص على مطلق الدليل من كتاب أو سنة، ومنه قولهم لا اجتهاد مع النص. دائما استعمالات العلماء انتبهوا لها يا طلاب العلم، مرات العلماء بيقولوا لا اجتهاد مع النص، هنا لا يقصدون الدلالة النصية التي تقابل الظاهر، يعني نقول هذا نص في موطن النزاع. ما المراد بقولنا نص في موطن النزاع؟ الدلالة. وأما قولهم لا اجتهاد مع النص، يقصدون بالنص في هذا التعبير الثاني مطلق الدليل. إذن النص تطلق ويراد بها مطلق الدليل، والنص تطلق ويراد بها الدلالة المعينة، وهي ما لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب ايش نستفيد من دلالة النص والإجمال والبيان حتى نتعامل في نصوص الكتاب والسنة على ضوء هذه الدلالات فالنص المجمل ولم وإذا خالف فيه المجتهد وتأوله على معنى غير صحيح نعذره أو لا؟ نعذره لأنه ليست دلالته نصية، إنما دلالته مجملة، والمجمل يحتاج إلى بيان، ولم يبلغه ذلك النص المبين لذلك النص المجمل، واضح؟ فتعذره فلا تجري عليه أحكام الوعيد، واضح إخوان؟ فيستفيد طالب العلم من هذه الأمور في حكمه على غيره في باب الوعد وفي باب الوعيد. وأما إذا كان نصا فإنه لا ينبغي أن يعدل عنه إلا بدليل ينسخه، لأن معناه لا يختلف فيه رجلان من الأمة. قال الله تعالى: قل هو الله أحد. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا إيش؟ نص لا يعذر فيه أحد، صح ولا لا؟ طيب، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى والظاهر الذي يفيد ما من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. الظاهر لغة هو الواضح البين، واللفظ أيها الإخوة إما أن يحتمل معنى واحد وإما أن يحتمل معنيين، فإن احتمل معنى واحدا فهذا هو النص الذي سبقت الإشارة إليه. قسم العلم هكذا على هذا التقسيم: النص إما لا يحتمل إلا معنى واحد، ها الدليل إما يحتمل إما لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص، وإما يحتمل معنيين فإن كان أرجح في أحدهما من الآخر فذلك الراجح هو الظاهر وذاك المرجوح هو المؤول. عرفنا؟ الدليل إما أن يحتمل معنى واحد إما أن لا يحتمل إلا معنى واحد فهو النص، وإن احتمل معنيين فلا يخلو من حالين، إن احتمل معنيين فلا يخلو من أن يكون أحدهما راجحا والآخر إيش؟ مرجوح. فالراجح هو الظاهر، وبهذا يتبين لك معنى الظاهر في الاصطلاح، هو أظهر هو أرجح الاحتمالين في اللفظ. ما هو الظاهر؟ الظاهر أرجح الاحتمالين في اللفظ. قال قائل: لو قال قائل جاء الأسد يحتمل الرجل الشجاع ويحتمل الحيوان المفترس، في أيهما أرجح؟ في الحيوان المفترس. فالظاهر أنه حيوان مفترس المعروف، ويحتمل احتمالا مرجوحا أنه الرجل الشجاع، فإن قال جاء الأسد وبيده سيف لم يبقى من إيش؟ من المعنى الأول شيء، وكان المرجوح وهذا المرجوح الذي هو المؤول صار هو الراجح بالنسبة إلى ما ظهر من القرينة، وهي قول القائل وبيده سيف، لأن الحيوان المفترس لا يمكن أن يكون بيده سيف. أنا بجتهد معاكم غاية ما يمكنه الاجتهاد في الشرح والتفصيل والمثال، والباقي عليكم. قلنا في الشرح: وإما يحتمل أكثر من معنى فإن احتمل معنى واحد فهو النص، وقد سبق الكلام عليه، وإن احتمل اللفظ معنيين فإن كان أحدهما أرجح من الآخر فهو الظاهر وهو المراد تعريفه، والطرف المرجوح هو المؤول، إن لم يترجى أحد الاحتمالين على الآخر فهو المجمل وقد تقدم. سبحان الله، يعني في الشرح جمعنا بين الأقسام المتقدمة كلها، اللفظ إما إما أن يكون معناه واحدا فهو النص، وإما أن يحتمل معنيين، إن أن يحتمل معنيين فلا يخلو من أن يكون راجحا ومرجوح، فالراجح الظاهر والمرجوح المؤول، فإن استوى الاحتمالان فهو المجمل. إذن استواء في الاحتمال إجمال، وترجيح في الاحتمال في إحدى الاحتمالين ظاهر والمرجوح مؤول، فإن لم يحتمل فهو النص. اليوم أحسن حالا من أمس، أنا أي واحد فيكم دايره يدرس الكتاب ده ويتخرج به، ما داير الناس يتعلموا العلم ويكونوا ساكتين، وناس ما تعلموا بيتكلموا 4 ساعات. الآن بقى طالب العلم لأنه اكتسب الأدب يبالغ في إيش؟ في هذا يتكلم مليان، لو هزيته وداك واك واك واك واك ما في حاجة، حس البرميل لما يبقى مليان حصحاص ما مليان، حركته بسيطة وصوته بسيط حتى ما يحدث الصوت لأنه مليان، ولو خطيت فيه حبة حصحص كفين وهزه كش كش كش، وقعت لكم. فنحن برضو نريد طلاب العلم يبرزوا في الساحة ويعلموا ويرشدوا ويلقنوا الناس العلم والأدب. مشينا في دورة علمية في المدينة، وقبلها في مكة في دار الحديث، ختمنا كتاب الأصول والقواعد الجامعة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، 60 قاعدة في 4 أيام بالأمثلة والشرح والتطبيق. ثم ذهبنا إلى المدينة فشرحنا نفس المنظومة، ليست منظومة السعدي التي هي 45 بيت أو 43 بيت، لا، كتاب اسمه القواعد والأصول الجامعة والتفاريق والتقاسيم الإيش والفروق والتقاسيم البديع النافع. فما وصلنا إلى التفاريق التقاسيم والفروق وأجلناه إلى دورة أخرى، وكان طلاب المدينة يعني حضور ما شاء الله أكثر من هذا العدد، وفيهم سودانيين وجزائريين وتوانسة وسعوديين، وفي غاية من الشغف، حتى طالبوا بأن تكون الدورة على 2 مرات في السنة. والتقينا ببعض مدرسي الحرم المدني، ومن باب البشارة عملوا معهد في المدينة، معهد الحرم كمعهد مكة المكرم، معهد الحرم المكي معهد الحرم المدني. فطالب بعض المدرسين بدورات، قال دورات علمية، فظننت أنه يقول لطلاب معهد المدينة، فقال لا، للمدرسين أنفسي. قلنا له لا لا، المدرسين لهم أن يجلسوا أحيانا. قال لا، دورة لهم مخصوصة مكفولة، ودورة لطلابهم. فالناس تفكفكت من القيود والرسوم والأشياء داري تتعلم. بس قال لي أنا أستاذ في الحرم المكي 10 سنين والآن انتدبت وصدق لنا الشيخ السديس إقامة دورة. أي شيخ يجي اسمه زائر، شيخ زائر. قال لي على هذا المستوى، هو حضر زي 3 ليالي. قال لي قلت له ده مستوى طلاب كمان بتاع المدرسين، ده نوع تاني. قال لي الدين بتاع المدرسين، الله يوفقنا وياكم، نحن نحمسكم عشان شوية الهمة ترتفع إن شاء الله. كالأسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع. طيب هذا يعتبر إيش؟ الظاهر. فإذا قيل الأسد فإنه لا يتصور أحد إلا الحيوان المفترس. وقد يرى للرجل الشجاع، يعني قد يكون أرجح عند الإطلاق، لكن إذا وجدت قرينة تصرفه عن الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع فيقول للرجل الشجاع لكن مع القرينة. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبدليل أولى وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، يعني لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل. هذه قاعدة أصولية ينتفع منها طالب العلم في باب الاعتقاد في الصفات. كثير من الأشاعرة والجهمية والماتريدية تأولوا آيات الصفات وأحاديث الصفات وصرفوها عن ظواهرها اللائقة بالله إلى معان لم يردها الله عز وجل ولم يردها رسوله صلى الله عليه وسلم، وسموا ذلك تأويلا حتى يكون رائجا، وهو في الحقيقة تحريف وليس تأويلا. لماذا؟ لأنه يجب على كل مسلم أن يبقي ظاهر القرآن والسنة، أن يبقي اللفظ في القرآن والسنة على ظاهره، ولا يجوز صرفه على ظاهره إلا لدليل. فمن صرف الدليل عن ظاهره لغير دليل فهو محرف لكلام الله ولكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول الشنقيطي رحمه الله لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة، ومن صرف ظواهر الكتاب والسنة لغير دليل فهو متلاعب بكتاب الله. وأهل التأويل قالوا كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. قالوا عندك خيارين بس، أي نص جاء في القرآن والسنة وأوهم التشبيه وأن الله مشابه لخلقه فلك فيه خياران، إما أن تؤوله وتصرفه عن ظاهره إلى محتمل مرجوح ولو لغير دليل، وإن شئت فقل ربي أعلم، الله أعلم بمراد الله من ذلك، الرحمن على العرش استوى، إما أن تقول استولى لأن إثبات الاستواء لا يليق بالله، لأن الاستواء من إيش؟ من صفات الحوادث، والله لا يشبه الحوادث إذن ليس بمستوي. شيء عجيب. أنكروا الاستواء بمقدمة منطقية كاذبة كاذبة كاذبة. ماذا قالوا فيها؟ قالوا لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، والفرض أنه ليس مشابه للحوادث ينتج ليس بمستوى على العرش. عرفتم كيف ركبوا هذه المقدمة المنطقية التي أنتجت نتيجة كاذبة كاذبة نشهد عليها أنها كذب لأنها مخالفة للقرآن ومخالفة للمحكم المنزل في 7 آيات منه. الله يخبر أنه استوى وهذه المقدمة نتيجتها أنه ليس بمستوى على العرش. لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، والفرض أنه ليس مشابه للحوادث ينتج ليس بمستوي. قال بعض مشايخنا وهذه المقدمة كانت نتيجتها كاذبة لأن كذب النتيجة لا يخلو من حالين. الحال الأولى إما أن يكون بسبب فساد الربط بين مقدمها وتاليها، يعني يكون المقدم الربط بينه وبين التالي ربط فاسد ولذلك أنتج فسادا، هذا واحد. وإما أن يكون كذب النتيجة من جهة ترتيب مقدمها على تاليها، يحتمل هذا وهذا، وهنا حصل الفساد في النتيجة والكذب فيها من جهة الربط بين مقدمها وتاليها ربطا كاذبا وربطا فاسدا. لأن قولهم ولو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، نقول هذا الربط باطل، فهو مستوي على العرش وليس مشابها للحوادث. فقولهم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث ربط باطل كاذب كذبا بحتا. نظيره في البطلان قول القائل لو كان عالما ما أخطأ. ما رأيكم في هذا الربط؟ ربط باطل. فنقول الربط بين المقدم والتالي ربط باطل، والدليل على بطلانه أنه وجدنا في الخارج علماء ثبت علمهم بالاتفاق ومع ذلك أخطأوا في مسائل، فليس هنالك ربط بين العلم وإيش وعدم الخطأ. لو كان عالما ما أخطأ هذا ربط باطل، فهو عالم ولو أخطأ. فقولهم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث الربط هنا أيضا باطل، فهو مستوي على العرش ومع ذلك ليس مشابها للحوادث. هذا محله كتب المنطق لمن قرأ فيه، وحسبنا أن نقول لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. طيب إذا وجد الدليل، فهل نبقى على الظاهر أو ننتقل عن الظاهر؟ أجيبوا يا جماعة، ننتقل. اسمع إلى الدليل والبرهان على أنه لا يجوز البقاء على الظاهر إذا وجد دليل يدل على أن هذا الظاهر ليس مرادا، وهو الدليل المؤول. المؤول هو الدليل الذي يصف الظاهر إلى محتمل مرجوح، يكون ذلك المحتمل المرجوح المحتمل المرجوح هو الحق. أضرب لكم مثالا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، ظاهر هذا الحديث إثبات الشفعة للجار، وجمهور أهل العلم على أن الجار ليس له حق في الشفعة. واحد يقول لي الشفعة ذاتها شنو؟ ده حيرجعنا سنة أولى. أنت في سنة أولى؟ طيب. مجبورين ما دام جبنا المثال نشرح الشفعة. الشفعة هي أن يكون الشريك شريك شخص شريك لشخص آخر في قطعة أرض في بيت لكن له ليس مفروزا ملكهم عليه مشاع، هذا يسمى الشفيع. فلو باع أحد الشريكين نصيبه لشخص ثالث فلأحد الشريكين أن يرد هذه السلعة هذه الأرض هذا البيت يرده بنفس الثمن الذي اشتراه به من شريكه، وهذا حق جعله الشرع له. يعني عندك قطعة مع واحد 500 متر، باع 250 متر من نفس القطعة بدون ما يشاورك، باع لواحد تاني، لك أن تدرك هذه الصفقة فتردها بنفس الثمن، وهذا حق إيش كفلته الشريعة لك. وعرفها الفقهاء فقالوا استحقاق الشريك حصة شريكه ممن صارت إليه بنفس الثمن الأول من غير رضاه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بشفعة جاره، ظاهر الحديث ده أنه لو في واحد جارك وباع بيته وما وراك لك أن تدرك هذا البيت وترده بنفس الثمن وليس للمشتري خيار. تقول له هو تشتريت البيت ده أي بكم؟ 100 مليون، دي 100 مليون واستغلي. يقول لك أنا اشتريته من صاحب الحق، تقول له أنا جاره، والحديث قال الجار أحق بإيش بشفعة جاري، أنا برده أنا أولى به، بدي قروشك وتخارج. ده ظاهر الحديث ده اسمه الظاهر القبيل شغالين فيه، ده الظاهر ده الجار أحق بشفعة جاري. فذلك المشتري كان فقيها قال له على ماذا استندت في أن يكون الجار له حق الشفعة فيرد السلعة مني؟ دليلك شو؟ يقول النبي قال الجار حق الشفعة تجاره، فيقول له ذلك المشتري هذا الدليل وإن كان صحيحا لكن ليس على ظاهره، فظاهره مؤول. فالمراد بالجار الشريك المقاسم، وليس الجار الذي بينه وبين جاره حيطان ولا يشتركون في شيء من حقوق الأملاك، المقصود به خصوص الشريك المقاسم. صاحبنا يحاوره يقول نعم أنت قلت هذا الحديث صرفناه عن ظاهره، فليس المراد الجار إنما المراد به الشريك المقاسم، شركاء واقتسموا وبقي شيء بينهم لا زال مشتركا، كان يكون في الطريق أو حمام أو شيء من سلم. فيقول له ذلك الشفيع الشريك أنا لا أقبل لك أن تصرف ظاهر السنة إلا بدليل، كما ذكرنا لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل، فأين الدليل الذي اعتمدت عليه أن الجار ليس مقصودا على ظاهره؟ يعني ليس الجار إنما المراد الشريك المقاسم. قال اسمع لحديث جابر في الصحيحين الشفعة حق واجب في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال له انت بتفهم اللغة العربية معاي؟ قال له بفهم. اذا وقعت الحدود يعني الحيط الحدود بمعنى الفواصل. قال له انا وانت مفصولين من بعض ولا مشتركين مع بعض، قالوا مفصولين، حيطك براو، بابك براو، بابي براو، كذا كذا، أنا بس جار. الرسول قال فإذا وقعت الحدود، واسمع، وصرفت الطرق، كل له باب يؤدي إلى الشارع، حمام كل له حمام، كل له غرفه، كل له يعني فناء دار، ما في شيء اشتراك. النبي قال فلا شفعة، فنفى الشفعة مع الانفصال، وهذا هو الجار الذي نفى الرسول شفعته، فبقي أن يحمل الحديث على معنى ولا معنى له إلا الشريك المقاسم، اقتسموا فسمي شريكا. يقول له هل تطلق العرب ورسول الله منهم، تطلق على الجار، تطلق على الشريك جار؟ نعم، الحوار جاري بيناته. يقول جاء في صحيح البخاري أن عمر كان ينصح ابنته حفصة فقال لا يغرنك أن كانت جارتك أحب إلى رسول الله منك، فإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك. قال لها فتح عينك، فتح عينك. قال لها أولا ما تسامي عائشة، زعلت هي تزعل، خليك حريفة فاهم مدركة، فإذا غضبته فصليه، لأن دي فرصتك أنت، هذه ما بتلقي القدر الكافي. رسول أحب إليه عائشة نساء النساء، فلا تغاضبيه حين تغاضبه عائشة، لا بل فصليه ها إذا غاضبته، فإنها أحب إلى رسول الله منك، وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك. شوف الإنصاف ده بالله، ده في ناس في الزمن ده زي ده، يقول لها فت عينك، زعلت تزعلي معاها، طلعت تطلعي معاها، نزلت تنزلي معاها عشان تشوفي الحاصش، ده يضرب بنت ساكن، لأن الرجل لا تستوي عنده النساء جميعا، ولا لا؟ شاهدنا عشان ما نمشي بعيد، وأنا كبير شلت الشرح عشان ما نمشي جاوي. لا يغرنك أن كانت إيش جارتك، سميت الضر جارة أولا لأن الضر من الضر، وهي لا تضر ولا تنفع، لا تضر، هي أختها. ففي ترغيب في الإسلام أن تسمى جارة، الإسلام رغب في الأخوة بين النسوان لا يشتركنا في بعل واحد، فسمت العرب الضر جارة لأنه لفظة جارة مناسبة للإحسان والصلة والرحمة، بخلاف ضارة من الضر فتضرها وتسعى في ضررها. فالعرب تسمي الشريك جار، ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، يعني الشريك أحق بشفعة شريك. ده اسمه صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، وأما صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل هذا يسمى لعب، وإن كان في دليل لكنه بعيد فهذا يسمى يسمى تأويل بعيد. إذا كان دليل هنالك دليل يسمى تأويل صحيح، فإن كان لدليل فيه بعد يسمى تأويلا بعيدا، وإن كان لغير دليل أصلا يسمى لعبا. قال صاحب المراغي وغيره الفاسد والبعيد وما خلاف لعبا يفيد، وغيره أي غير الصحيح الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد. دائما خد يدنا على البعيد والفاسد واللعب. البعيد كقول أبي حنيفة أيما امرأة، كقول كتأويل أبي حنيفة المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. الإمام أبو حنيفة قال دي ما أي مرأة، ممكن المرأة تتزوج بدون ولي، لكن أي امرأة، المرأة هنا قال المرأة المكاتبة التي كاتبت سيدها واشترت نفسها منه بمال تدفعه منجما. هذا تأويل بعيد لأنه حمل للفظ على اللفظ العام على إيش بعض أفراده. الشنقيطي قال النادرة، يعني شوف اللفظ عام كيف، أي من ألفاظ العموم مرت عليكم، وما زيدت للتوكيد لتوكيد العموم، امرأة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كم صيغة من صيغ العموم؟ أي وما والنكرة. ومع هذا العموم المؤكد حمله أبو عنيفة على إيش؟ على صورة، وهذه الصورة نادرة، يعني حسك بتلاقي لك مرة مكاتبة وين؟ يعني آخر مرة سمعت قصة مرة كاتبة السيدة 200، يمكن سمعتها في الأحاديث، لكن ما حمل اللفظ على العام على فرد من أفراده وكمان الفرد النادر ده تأويل إيش بعيد. فإن لم يكن هنالك دليل أصلا فهذا يسمى لعبا، كتأويل الرافضة قبحهم الله قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، أصلا أخير أبو حنيف لأنه مرأة وهذه مرأة وصورة نادرة معليش بعيد، لكن إيه في دليل، لكن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، أين كانت عائشة في عهد موسى؟ يعني ربنا خاطب بني إسرائيل قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، حملوا اللفظ على عائشة التي جاءت بعد قوم موسى بقرون، هذا لعب وتلاعب بكتاب الله وحقه أن يسمى لعبا. يعني كان أهل الأصول تسميتهم له لعب كان مناسبا غاية المناسب لأنه تلاعب بكتاب الله. فاليوم لعلنا تأخرنا بعض الشيء في القراءة لكن أرى أننا مستفيدين، يعني ولا كيف؟ وأبشركم نفس هذه الوجوه الطيبة إن شاء الله نجتمع مرة أخرى ونكمل إيه هذا، وش أنتوا قاعدين وأنا قاعد إن شاء الله نجتمع وتاني ندور نكمل، بس أنتوا خليكم منتبهين للإعلان يعني عن ما بقي أو تكميل ما بقي من النظم يعني. وإن شاء الله الدراسة دي تجد نفعها في الجامعة وما بعد الجامعة الأصول أنت على الأقل تكون شنو زي الطبيب العمومي درس الطب عموما، يعني يكون مشارك الناس يتكلموا على كده. تكون مشارك حتى لو في غبشة حبة بتكون ايه عارف، مجرد ما يقول لك المجمل تقول ايه المجمل، ممكن يكون راح منك المجمل لكن كونه هو من مباحث دلالة الألفاظ دي مسألة مقطوع بها، تقول الأمر والنهي مر علينا وبعدين الخاص والعام مر علينا دي كل الدلالات، مجرد ما تقول الدلالات بيخافوا منك بيفتكروك انت المجمل ده كله داخل فيه جوه وبأمثلته، تقول يا جماعة الأصول مباحثة كثيرة أو يتعلموها شوي شوي، الأمر والنهي والعام والخاص إيش تاني والمجمل المبين وإيش والنص والظاهر والمؤول والمطلق والمقيد، ولك ده حياة يعني دايرة سنين للتعلم، فتأخذ راحتك في يوم. ما عارف حاجة دار يذكر حاجة يقولها ما يذكر، يقول لك الوصول من العلوم المهمة، من العلوم المهمة أنا أوصيكم بها خاصة، تاني ما بيذكر له حاجة خاصة ولا يذكر الخاصة اللي هو خاصة دي بيتذكر. واحد زمان كان بيدرس بلوغ المرام هو ما درس على العلماء لكن كان خليفة من الخلفاء. بعدين قالوا أهل السنة ديل ويدرسوا بلوغ المرام وبخاري وكذا وإنتوا ما عندكم أي شيء بس غير القصائد والبراق. قال لا لا نحن لا ندرس. أقل من الناس فشال بلوغ المرام ونحن جايين من السوق ومارين وأدركتنا الصلاة معاه ونحن مسبوقين وماسك كتاب بلوغ المرام بيدرس. قال لهم اليوم نحن في باب الإجارة. أنا ما أعرف وصل باب الإجارة كيف لأنه ماشي بسرعة. قالوا الإجارة دي باب مهم في كثير من المؤجرين ظالمين المستأجرين. كثير من المستأجرين ظالمين المؤجرين وفي ناس الغريبة ما يطلع من البيت كله ويقول له لابد أنا تبيع لي البيت ويشتكي في المحاكم. أعوذ بالله من الشيطان. نأخذ الحديث الأول. هو شرح كتاب الإجارة كده لا عرفه اصطلاحا ولا لغة ولا الشروط إيش الذي تتعلق بأحكام الإجارة وما هي أنواع الإجارة ده كله وما مر عليه في الفروع قبيل في كتب الفروع في كتب المذاهب ما قرأه. والما قرأ الكتب التي صنفت على طريقة مذاهب أئمة المسلمين إذا ما ضبط وأتقن ما يشرح الحديث. وهذا أمر مجرب رأيناه في كثير من طلاب العلم يكون عنده قصور في شرح إيش الألفاظ. استمع الآن لشرح البخاري للشيخ ابن عثيمين أو استمع لبلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين تجد يشرح بلوغ المرام بزاد المستقنع. والناس يتعجب ويقول لك الشيخ ده يتكلم بواحي ويتكلم كيف فتفت ويطلع وما في شيء لا في بلوغ المرأة ولا سبل السلام ولا شيء. هذا الكلام غير موجود. ليش؟ لأنه استفاد من إيش؟ من قراءة كتب الفقه في تعريف الإجارة في تكييفة في ضرب الصور لها في معرفة تفاصيلها في معرفة الشروطة الجائز والممنوع فيقدم على كتب الحديث فيبدع فيها إبداعا. والما مر بإجاي جاء متلب هو كلامه زيدة الإجارة والناس المؤجرين ويظلم المؤيسة كلام. نعم. طيب نقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مقضية بديعة وكلها إما تسمى قربة وطاعة أولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب بحقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. الله أكبر. باب الأفعال. هذا باب في حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم وهو يعتبر باب معقود للسنة لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر إيش من السنة لأن السنة قول وفعل وتقرير. قال أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. قوله أفعال طه المراد بطه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتسميته بهذا الاسم لا أعلم له أصلا في الكتاب والسنة. الرسول ليس من أسماء طه مع أن هذا هو المشهور عند كثير من المداحين فطه ليست من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي من الحروف المقطعة في أوائل السور. فطه وألف لام ميم وحام ميم ونون، كل هذه إيش؟ حروف مقطعة تدل على أن هذا القرآن معجز، لأنه مؤلف من هذه الحروف التي نتخاطب بها، ومع ذلك عجز العرب على أن يأتوا بمثله. وقوله أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، المراد بهذا التعبير يعني جميعها مرضية عند الله، لأنها إما واجبة أو مستحبة، وقد تكون مباحة لاستحالة فعل المحرم عليه، فهي مرضية من الله سبحانه وتعالى، لأنها إما واجب أمر الشرع به، أمر الله به وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أنه مستحب استحبه الشرع وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاستحباب، وإما أن تكون مباحة فترفع الكلفة عن العباد. وقوله بديعة أي عجيبة، لكونها ليس لها مثال في موافقة الصواب وحسن الحال، فهي بديعة، والشيء إذا قيل له بديع يعني ليس له مثال، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها مثال في حسنها وفي كونها كلها بركة وكلها خير وكلها صواب. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة من الخصوصيات، حيث قام دليله كوصل الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما لم يكن بقربه يسمى في حقه وحقنا، وأما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعلنا وفعله أيضا لنا يباح. الآن تكلم الناظم على أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخلو أفعاله من أقسام، إما أن يكون فعله على وجه القربة فلا يخلو من حاله، يعني أفعاله إذا فعل على وجه القربة لا تخلو من حاله، أكتب الكلام ده لأنه مهم، إذا فعل الشيء على وجه القربة، فعل الفعل على وجه القربة فلا يخلو من حاله. الحال الأولى ما ثبت أنه خاص به، كنكاحه أكثر من أربعة وكوصاله في الصوم، يعني الصحابة لما أرادوا أن يواصلوا في الصوم نهاهم عن ذلك فقال لست كهيئتكم، فهذا النوع من أفعاله لا يدخله التعسي، لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. الحالة الثانية من الأفعال التي ظهرت فيها القربة وظهرت فيها مخايل القربة ما لم يقل دليل على اختصاصه به، وهذا هو الأصل والأكثر في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا اختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، يعني التعسي به فيه واجب أو مستحب. واحدين قال واجب، لأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومنهم من قال إنه ليس بواجب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقترن بالأمر مستحب، وهذا مال إليه شيخنا الشيخ بن عثيمين في القواعد الفقهية فقال وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وهذا هو الحق الذي نرتضيه وندافع عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما فعله على غير وجه القربة فإن كان جبليا كقيامه وقعوده وأكله وشربه فلسنا متعبدين بذلك، لكن مباح في حقه وحقنا كما قال الناظم، يعني مثلا بيأكل القرع بيحب القرع وكان يحب الأبيض من اللباس، وكونه كان صلى الله عليه وسلم يتعمم ويرخي لها ذؤابة، كل هذا إيش فعله بمقتضى الجبلة والعادة التي في قومه، فيباح لنا أن نفعله لكن لا يجب ولا يستحب، عشان كده قال فإنه في حقنا حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، لأن الرسول لا يمكن أن يفعل ما هو حرام. طيب، طيب، إذن الخلاصة أفعاله تنحصر في ثلاثة: واجب ومستحب ومباح. الأول ما دل الدليل على وجوبه كالصلاة والصيام، فعله للصلاة والصيام ده واجب لأنه دل الدليل على وجوبه في حقه وحقنا. الثاني ما دل الدليل على استحبابه كقيام رمضان في جماعة، فهذا مستحب في حقه وحقنا. النوع الثالث الفعل المطلق الذي لم يثبت دليل وجوبه أو استحبابه فهو مباح في حقنا وحقه، وقيل واجب وقيل مندوب وقيل يتوقف فيه. هذه الأقوال الأربعة كلها ذكرها ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، ذكرها السبكي في جمع الجوامع وشرحه، وذكرها صاحب همع الحوامع، وذكرها أيضا صاحب منع الموانع في شرحه على جمع الجوامع، وذكرها صاحب نشر البنود في يعني شرح مراقي السعود. قال: وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذلك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذين البيتين نتكلم عليهما إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ونترك الفرصة للأسئلة حتى يستروح بها الإخوان وحتى ينتعشوا. استفيدوا من الأسئلة يا إخوان، لأنه يوجد فيها أشياء يحتاجون الناس إليها. تفضل، قم على حيلة. نعم، ربع دينار كم يساوي؟ والله هذا يحتاج لمراجعة، شوف المحاكم وشوف. في سؤال آخر، أسأل أسئلة عملية إخوان يحتاج إلى إنسان مباشرة، هذا من شأن القاضي الذي يعرف ربع دينار كم يصرف الآن. نعم، عليكم السلام. نعم، تربية الشعر، تربية الشعر من سنن العادة وليس سنة تعبدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. فإطالة الشعر جرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى عادة بلده، وليس هي من السنن المتبوعة يعني. وأما ما يفعله بعض الشباب يفعله تقليدا. أينا؟ فعين يكون كالشهرة يعني، شهرة كل ده يعايل لك وده يعايل لك والشارع يعايل لك، ليه بس؟ إن كان رفعه لأجل أن يقاضيه بمعنى يعني يطلب حبسه ولا، لكن لا يصل إلى القاضي، تحل المشكلة يسيرا يعني، أمر يسير، ليس له أن يشتكي أبيه للمحكمة، هذا مخالف لبره والإحسان إليه. نعم، واضح. ربنا قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بالطلاق للعدة، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الطلاق للعدة لا يكون إلا بأن يطلقها طاهرا أو حاملا، هذا. ولذلك النبي قال فليطلقها طاهرا أو حاملا، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي طلقهن في وقت يستقبلن به العدة، وإذا طلقها في الحيض لا تستقبل العدة، يعني ما حتدخل في العدة، حتجلس حيضة كاملة وتطهر وحيضة كاملة ثم تطهر ثم تدخل في العدة بأول حيضة بعد حيضتين وطهرين، فيكون طول عليها مدى العدة. هذا كلام لو ما قريت الفروع ما بتفهمه، ما كان مجمل، لكن السنة بيّنته معناه الحيض، يعني مش قال فليطلقها طاهرا أو حام، معناه لو طلقها في الحيض ما طلقها للعدة، معناه العدة بالقروء اللي هي بإيش؟ بالحيض. لاير تشغيل شوي سما بيفهمه من أول وهلة، وإلا كان أي واحد بقى عالم يعني. والعلم داير مكابسة ليه وعفير والله كده لا كده وكيف وكذا، بعد جهد جهيد تفهم القضية ولا لا؟ معناها العلم إيش هنا لا يحصله إلا من علت همته وإيش وشد مئزره وأصلح حاله، يعني تعلم العلم وترك الكسل والخمول يعني. ويسأل ويقول له ده غلط وتاني يسأل ويقول له غلط وتاني يسأل، لا من يصل للنتيجة. طيب قال فضيلة الشيخ كيف الجمع بين قول الناظم في حقنا وحقه مباح ونحن وتحريم الزواج أكثر من أربعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز؟ لا لا لا، فعل يختص به ما مباح في حقك وحقه، واضح؟ نعم. جاءت المواعيد. طيب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذه مسألة مهمة يحتاج إليها طالب العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا، وإن أقر القول من واحد جعل كقوله في الدلالة على جوازه من قائله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا على قول فهذا القول الذي أقره كأنه قاله. وأحسن مثال لهذا الجارية التي سألها صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، فماذا قالت؟ الله في السماء. أقرها على هذا القول أو لم يقرها عليه؟ أقرها، أقر، فيكون كأنه قال الله في السماء. هذا معنى كلام الناظم، كل قول أقره، كل قول أقره ممن قاله فكأنه قاله. هذه واضحة ولا لا؟ كذلك حديث ابن مسعود جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلائق على أصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحبر، ومنه إقراره لأبي بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. أبو بكر رضي الله عنه قال من قتل قتيلا فهو فله سلبه، والنبي يسمع فتبسم صلى الله عليه وسلم إقرارا لأبي بكر على هذا الحكم. إيش معنى من قتل قتيلا فله سلبه؟ يعني إذا انفرد المجاهد المقاتل في سبيل الله بقتل واحد من الكفار وكان له شيء من المال، فهذا المال الذي كان عند ذلك الكافر المقتول يكون لمن؟ لقاتله. من قتل قتيلا فله سلبه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا على قول أو أقره على فعل فكأنه قال ذلك القول وكأنه فعل ذلك الفعل. نأخذ مثال للفعل. إقرار الفعل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أهدت خالتي أم معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تغذرا له، وأكل على مائدة رسول الله ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله. هذا حديث ابن عباس، الرسول أقر الصحابة وهم يأكلون الضب، هذا إقرار على فعل ولا على قول؟ فكأن الرسول إيش أكله، لأنه لا يقر باطلا صلوات الله وسلامه عليه. وما جرى في عصره ثم اطلع، ما جرى في عصره يعني ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به فأقره فهو حجة، كما لو فعل في مجلسه أو بحضرته. ما فعل في عصره وأقره فكالذي فعل في مجلسه وفي حضرته فأقره. لكن اشتراط المؤلف العلم ليس صحيح، يعني هو قال ما وقع في عصره وعلم به، هذا لا حاجة إليه. فإن قال قائل هل معنى ذلك الرسول يعلم الغيب؟ لا، لا يعلم الغيب، لكن حتى لو لم يعلمه رسول الله فالله قد علمه، ولو كان حراما أو لو كان مخالفا للشرع لأخبره حتى يبينه. عشان كده العلماء بس المسألة ذكروها على سبيل الإطلاق، قالوا ما فعل في عصره فهو حجة، ما فعل في عصره فأقره فهو حجة، ما قال ثم علمه، لأنه لا حاجة إلى هذا القيد، لأن الله يعلمه إن لم يكن رسول الله قد علمه. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. معليش، أما فيما يتعلق بالتشريع فما فعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فكالذي فعل في حضرته وبين يديه، لأنه لا يقر باطلا ولا يشترط العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعلم به فالله يعلم به، ولو كان ذلك ممنوعا لما جعله يقره، بل يخبره بالوحي أنه منكر فينكره. هذا فيما يتعلق بالبيتين. ولذلك قلنا في الشرح والراجح أن ما فعل أو قيل في حياته أنه حجة، وإن لم يعلم به فالله يعلم به وهو العليم الخبير، ولو كان باطنا لبينه الله له بالوحي. ويدل لهذا قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا نهي عنه لنهانا عنه القرآن. قال ابن القيم: والمقصود أن الصحابة كانوا يستدلون على إذن الرب وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي، وهذا استدلال على المراد بغير لفظ، بل هو بما عرف من موجب أسمائه وصفاته، وأنه لا يقر على باطل حتى يبينه. نعم، بقي من الزمن كم؟ 10 دقائق. لا، نحن بدأنا وربع. كم بقي؟ بقي 20. يلا اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، فسنة بسنة فتنسخ. ولم يجد أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. نعم. النسخ لغة يأتي بمعنيين: المعنى الأول النسخ يأتي بمعنى الإزالة، ويأتي النسخ بمعنى النقل. يقال نسخت الكتاب إذا نقلت صورة الكتاب إلى موضع آخر، فالنسخ يأتي بمعنى النقل. نسخت الكتاب هذا إطلاق النسخ بمعنى النقل، أن تنقل صورة المكتوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع. ويأتي النسخ بمعنى الإزالة، يأتي بمعنى الإزالة، ومنه قولهم نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر إذا أزالته، ونسخت الشمس الظل إذا أزالته. فالنسخ يدور على أحد معنيين: إما النقل وإما الإزالة، وهذا معنى قولي النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. أهل اللسان هم العرب. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. حده يعني تعريفه، حد الشيء تعريفه. رفع الخطاب اللاحق يعني الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه. هذا معنى كلام الناظم. النسخ ما هو؟ رفع الخطاب اللاحق أو السابق، رفع الخطاب السابق، رفع الخطاب السابق بخطاب متراخ عنه لولا ذلك الرفع للحكم الثابت بالخطاب المتقدم لكان ثابتا، لكان ثابتا يعني رفع الخطاب المتقدم بخطاب متأخر عنه متراخ. هذا تعريف النسخ. فقول الخطاب ولم يقل النص ليشمل اللفظ والفحوى ومفهوم المخالفة والموافقة وكل دليل من أدلة الشرع لجواز النسخ بجميع ذلك، يعني المؤلف رحمه الله عبر بالخطاب ليشمل، يشمل النص، يشمل اللفظ والفحوى، فحوى الخطاب يعني مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، ده كله يجوز النسخ به. فما عبر بالنص لأنه لو قال النص لم يدخل مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، ولم يدخل فحوى الخطاب ولا لحن الخطاب ولا شيء من ذلك. وخرج بقوله ثبوت حكم بالخطاب السابق خرج به ما ثبت بالبراءة الأصلية، فإن رفع الحكم بالبراءة الأصلية لا يسمى نسخا، يعني أي حكم رفع وكان ثابتا بإيش؟ بدليل شرعي يسمى نسخا. يعني أي حكم ثبت بدليل إذا رفع ذلك الحكم بدليل آخر فإن ذلك يسمى نسخا. أما إذا رفعت البراءة الأصلية فرفعوا الإباحة الأصلية أو البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. ولذلك لا نقول الخمر نسخت إباحتها بإيش؟ بالتحريم، لأنها كانت مباحة بالبراءة الأصلية، ورفع البراءة الأصلية لا يسمى إيش؟ نسخا. لا بد يكون في خطاب متقدم وثبت به الحكم المتقدم، فإذا رفع ذلك الحكم المتقدم الثابت بالخطاب المتقدم فإن رفع ذلك الخطاب المتقدم بخطاب متأخر متراخ عنه هذا هو المسمى بالنسخ. وأما قوله رفعا على وجه أتى لولاه، أي لولا ذلك الرفع لكان الحكم الأول ثابتا وخرج ما لو كان الحكم الأول مغيم بغاية أو معلل بالمعنى، وهذا لا يسمى أيضا يعني نسخا لأن الحكم الأول غير ثابت لبلوغ غايته أو زوال معناه. مثال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيب بانقضاء الجمعة، فليس قوله فإذا قضت الصلاة فانتشروا ناسخا لتحريم البيع، بل هو عين غاية التحريم. الشيء المغيب غاية يا إخوان إذا انقضت الغاية لا يسمى ذلك نسخا، إذا رفع لا يسمى نسخا. مثلا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وبعدين قال فإذا قضيت الصلاة فانتشر، ما نقول والله الحكم الأول نسخ. ليش؟ لأنه أصل تحريمه كان مغيب غاية، يعني النسخ الحكم هو رفع الحكم بالكلية، ونحن ما رفعنا حكم إيش؟ حكم وجوب السعي للجمعة وترك البيع، ما نسخ، سيكون في كل جمعة، لكن هذا النهي كان مغيب غاية، فإذا انتهت الغاية يكون ما بعدها مباح وليس ناسخا للحكم الأول. يعني لو جاءت الجمعة الثانية برضو حيبقى حرام، حيبقى واجب والبيع حيبقى حرام، وهذا يتكرر بتكرر الجمعة، عرفتوا؟ فالحكم المغيب غاية رفعه لا يسمى نسخا، الحكم الثابت بالبراءة الأصلية رفعه لا يسمى نسخا. نعم. قال وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، جاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، يعني يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم يعني التلاوة، يعني يجوز أن ينسخ تنسخ التلاوة ويبقى إيش؟ الحكم، ويجوز أن تبقى أن يبقى الحكم وتنسخ التلاوة. نضرب المثال لكل واحد، يجوز أن يبقى الرسم يعني الآية تقرأ في كتاب الله ويتعبد بتلاوتها لكن حكمها منسوخ، الحكم منسوخ، بقاء الرسم بقاء الرسم وإيش؟ ونسخ الحكم. أصرح مثال قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، الآية منسوخة أو ما منسوخة؟ هل منسوخة تلاوة أو حكما؟ منسوخ حكما، وإلا هي موجودة في القرآن إلى الآن تتلى ومن قرأها في الصلاة أجزأت، لكن الحكم منسوخ. ده اسمه إيش؟ بقاء الرسم يعني بقاء التلاوة ونسخ الحكم. ويجوز العكس، ينسخ الرسم يعني التلاوة ولا توجد الآية في القرآن لكن حكمها إيش؟ باقي، حكمها باقي غير منسوخ، النسخ للتلاوة فقط لكن الحكم باقي. مثاله لا آية الرجم، آية الرجم قال الله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. واحد يقول لك قال الله تعالى يفتش ما يجدنا، نقول له لا، ما هذه نسخت تلاوة لكن حكمها بقي. ما هي الحكمة من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ اللي يجيب الحكمة له جائزة. كيف الابتلاء والاختبار؟ طعمة شوي. ها؟ لأن الإنسان المؤمن كونه يتعبد لله بحكم لا وجود له في القرآن، هذا يدل على كمال إيش؟ إيمان. والناس لو يشتغلوا بالشيء الموجود كويس، الشيء الموجود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآية موجود والناس عنها معرضون، فيأكلون الربا ويتعاطونه. فكون الشخص يعني يبتلى بالتعبد بشيء لا وجود له في كتاب الله ويزعن ويقول هذه الآية مما قرأها الصحابة وعملوا بها، قال رجم رسول الله ورجمنا معه، وكانت هذه الآية مما يقرأ فيه في القرآن، هذا لابد، لا هذا من الإيمان بالغيب الذي هو أحد أركان الإيمان للحكمة. طيب الحكمة في الأول بقاء التلاوة نسخ الحكم، ايوه هذا فيها تخفيف، فيها تخفيف. نعم صديق انت بعيد، واحد يبلغ عنك. هذه حكمة كبيرة يا اخوان، حكمة عظيمة ذكرها غير واحد، لانه على الاقل الانسان يثاب عليه وان لم يتعبد بالحكم فانه يتعبد بايش؟ بالتلاوة. فان فاته طاعة الله في هذا الأمر فلا يفوته طاعة الله في إيش؟ في قراءة وتلاوة الكتاب. هذه فائدة عظيمة. ها كيف؟ الشيخ والشيخة، لكن النص ورد بالشيخة ولا لا؟ والشيخ والشيخة إذا زنى، الإشكال في إيش؟ يعني لماذا عبر بالشيخ؟ يعني مظنة أن الكبير لا يقع في الزنا، هذه فيها حكمة أيضا. ليه قال الشيخ والشيخة؟ لأنه شاخ وكبر، فلولا تمكن الشر منه ما زنى في حال شيخوخته وكبر سنه، بخلاف الشاب فإنه معرض لذلك لقوة شهوته وثوران الشهوة عليه. على كل حال عجائب كتاب الله لا تنقضي. انتهى الزمن، بقي 5 دقائق. طيب ننظر إذا كان لأننا تكلمنا بالأمس في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا كان من دعائه ماذا؟ بالأمس علقنا عليها ولا لا؟ كان من دعائه أنه كان يقول: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. لعل من المفيد أن نجعل النصيحة في هذا الحديث أو في هذا الدعاء. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ويكثر من الدعاء لأنه كان أفقر عباد الله إلى الله، والدعاء يدل على الافتقار وعلى أن العبد علم أن له ربا يفتقر إليه ويحتاج إليه، ولذلك يلجأ إليه ويرفع كف الضراعة إليه. قال: اللهم علمنا ما ينفعنا. فليس كل علم ينتفع به المرء إلا علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. قال: اللهم علمنا ما ينفعنا، لأن هنالك من العلوم ما يضر، كعلم السحر وعلم الكلام والعلوم التي تفسد القلب، ليست هي من علوم الأولين بل هي من علوم المتأخرين. ومن العلوم ما ينفع ولا يضر كعلم الطب والهندسة وغيرها، لكن هي علوم تصلح المعاش، يعني تصلح المعاش، لكن يعني لا علاقة لها ولا يسأل عنها العبد يوم القيامة. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثلاثة معارف تسأل عنها، تسأل عن ربك وعن نبيك وعن دينك، وهي أصول المعارف الإلهية وأعظم المطالب الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن ينفعه بما علمه، ونحن أيضا نسأل الله ينفعنا بما علمنا. وكيف ينتفع العبد بما يعني بالشيء الذي تعلمه؟ إذا عمل به وصبر في تحصيله أولا، ثم دعا الناس إليه، ثم صبر على الأذى فيه، علمه وصبر على تعلمه، ثم عمل به ثم دعا الناس إليه ثم صبر على الأذى. والآن يعني ما ينتفع الناس من شخص في الدنيا مثل ما ينتفعون من العالم، عشان كده ربنا قال للنبي: وقل رب زدني علم. ما أمره أن يستزيد من حطام الدنيا ولا من الجاه ولا من شيء. الله وقل رب زدني علما، فاسأل الله المزيد من العلم، واسأل الله أن يوفقكم للعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، لا سيما في زمن الفتن الذي حل بالأمة. وأسأل الله يثبتنا على منهج السلف الذي لا يكون إلا حقا. وأوصي إخواني جميعا أن يبتعدوا غاية البعد عن الدعوات الحركية والحزبية والمناهج المنحرفة من تكفيرية وتبليغية وسرورية، يبتعدوا عن هذا كله. وهذه الدعوات كلها لها مناهج تسير عليها، ولها دعاة يدعون إليها، فاحذروا منه والتزموا طريقة السلف وعضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور. واقرأوا على أشياخكم المعروفين بالسنة ولزوم السنة، والاستفادة منهم وذكرهم بالجميل، والنصيحة لهم إن أخطأوا، فليس أحد معصوم من الخطأ. وهذا نقوله نظريا لكن أحيانا لا نطبقه عمليا. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن العالم يجوز عليه الخطأ وليس أحد معصوم من الخطأ إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء والرسل. وإذا كان يخطئ فما الواجب تجاه العالم إذا أخطأ؟ أنا أذكر لك ما ذكره الشيخ بن عثيمين في هذا المقام، قال: أول واجب بعد بلوغ الخطأ للناس عن العالم وأنه أخطأ في المسألة الفلانية، الواجب أن يتثبتوا في ذلك امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا. طيب، تثبت وتتبين، وليس كل ما تسمعه يكون صوابا. قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول: حدثني الثقة. يقول لك: أنا حدثني الثقة. من هو الثقة؟ من حدثك الثقة دي؟ وثقته أنت ولا وثق زول تاني؟ يقول لك: حدثني الثقة دي. لو والله لو قال مالك بن أنس لا تقبل منه. حدثني الثقة عند أهل الحديث حديث منقطع لجهالة الراوي الذي حدث مالكا. ده مالك زاد. أرجع لكتب المصطلح شوف حدثني الثقة القائل منه مالك ما مقبولة. في أحاديث في الموطأ ضعفوها لأن مالكا قال حدثني الثقة، وقد يكون ثقة عند مالك وضعيف عند غيره. فإن مالك روى حديث القبض في الصلاة من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أبو أمية، وهو متفق على ضعفه، ومالك حدث عنه. وسألوه قالوا: كيف رويت عن عبد الكريم ابن أبي المخارق؟ قال: والله دخل المدينة وجلس في مسجد النبي يحدث، ورويت عنه وغرني منه سمته. انت ما تتغشى. غرني منه ايه؟ أعجبني سمته وهدوءه وسكينته، فظننت فيه العلم والخير فرويت عنه. ثم قال مالك: والحمد لله رويت عنه ترغيبا ولم أروي عنه حكما. قال: أنا رويت عنه فضائل، لأن العلماء كانوا يتساهلون في الفضائل ويشددون في الأحكام. حكم قال: ما رويت عنه، إنما هو من باب الفضائل. كان ثبتت السنة دي الحمد لله، ما ثبتت ما تبطل الصلاة ولا يأثم بتركها، هي من باب الفضائل. لكن ثبتت عند غيره من غير طريق عبد الكريم بن أبي المخارق في البخاري ومسلم وغيرهما. إذن أول حاجة شنو؟ التثبت. وإنت قلت حدثني الثقة، إنت الوثقت منه زاد، إنت زاد، لأنك لا توثق إلا إذا كنت موثقا. المالك لما قال حدثني الثقة هو من أهل الثقة والإتقان، فقال حدثني الثقة، وأنت ما وثقك. طيب، ممكن يكون دخل وفيهم دعوة السلف عنده 6 شهور ويوثق من شاء ويجرح من شاء. وثقت منه أنت وقريت العلم على منه وكملت آيات كتاب. أي زول يقول لك أنا عندي فهم والآيات ويجيب لك النصوص، قل له قريته إيه؟ قال لك أنا بروس. تعرفوا البروس؟ بروس، قمت براي كده. قل له خلاص نحن ما عندنا شغلة معاك خالص، قمت بروس. طيب، بعد التثبت وتبين لك أنه قال بذلك، تتأكد أن هذا الذي نسب إلى هذا العالم خطأ عليه بينة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. نعم، في بينة، لأنه مثلا أجاز المظاهرات، والمظاهرات إجازته، وممنوعة لأنها محرمة ولم تكن على عهد السلف، فمن أجازها فقد أخطأ. فالعالم يقول أجاز المظاهرات طوالي تمشي وتقول له يا بارك الله فيك بلغني عنك كذا وأنا تثبت منك وبلغ وعرفت أنك قلت بهذا القول، وأنا الآن أصغر منك علما وأقل منك رتبة، لكن ما يمنع إيش المناصح، أنا داير أنصحك وأتكلم معاك وأنت رجل شيخنا واستفدنا منك كثير، وبرضه يعني رجانا في رجوعك عن هذا الخطأ كبير والظن بك أنك لا تصر عليه، وأنا جايب لك أقوال العلماء والأدلة وكذا. يقول لك جيتني مباشر ولا روجت لهذه الأمور؟ لا لا لا، الليلة لقيت الخبر واستبت معك استبت منك الليلة، وهسي خشيت معك في حوار بتاع مناقشة لأجل النصيحة والإصلاح. قال لك جزاك الله خيرا عني، خلاص انت دخلت في عموم الحديث، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ده القصد الإخلاص. أما من قصد الشيء فيكفيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول واحد جاه عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إن مدحي ذين وذمي شين، عمل حسابك مني خالص، أنا لساني فلقة، إن مدحت زول بطير السماء وإن اتكلمت فيه برقد الأرض. مدحي زين يهدد منه أفضل الخلق وسيد الورى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقوة العزم وصبر المؤمن قال له ذاك الله، المدح زين ودم شين ده رب العالمين، مدحك ربنا ويطيرك فوق، وإن زماك خلاص زول يلتفت ليك مات، لكن أنت لا بتقدم لا بتأخر. ذاك الله قال الراوي فلم يعد قدره أبدا، قال الشخص ده بالذات تاني ذول قبل عليه ومات، مش قال له مدحي زين وذمي شين، هاي النبي قال له ذاك الله، الله انتقم من ذاك فأصيب بداء عضال فهلك به، فكان الناس يتأففون من جنازته، من يغسلها؟ ما تتسلط، ربنا أكرم إنسان بعلم وخير ما تتسلط عليه، والله تتسلط عليه وربنا يتسلط عليه. كلمك النصيحة، من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته من تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. النصيحة قبلها، ده المطلوب، تحمد الله وتشكر الله، والنبي قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما سمع كلامك، قال لك انت ولا الصغير، قل عرفك بالعلم شو، وانا ما بسمع كلامك زاد. الواجب قال الشيخ ابن عثيمين الرابع تسأل الله له الهداية فتحفظه في حضرته وغيبته، ده كلام العلماء الراسخين، اسمع الكلام ده ابن عثيمين يقول تدعو الله له الهداية وتكثر من الدعاء له حتى تحفظه في ايش؟ في شهوده وغيبته. في شهودي نصحته حفظته ولا ما حفظته؟ حفظته. وفي غيبته دعيت له حفظته ولا ما حفظته؟ وبعد ده قال زي ما نصحته ما قبل النصيحة دعيت له، قال وتعاوده في النصيحة ولو بالهدية. الناس ما دايرة هداية يا جماعة، كيس أصل زول كيس هداية ده وضعه يختلف خالص، أما ما يريد الإشانة وله أغراض رد على العالم الفلاني عشان هو نفسه يظهر، هذا صاحب قصد سيء، وربنا ما بيرفعه أبدا، دائر الرفع عيبة ما يرتفع بها كله، دائر يرتفع ما يرتفع أبدا، فكلما أراد أن يرتفع ذل دل بين الناس فيجيب له هدية. قال الشيخ في اللقاء المفتوح قال يجيب له هدية. شيخ تراجع شيخنا واستفدنا منك خليها معك. يقول لك ده الزول الجاني بالنصيحة السبعة الفات السلام عليه ويا الله دي هدية عظيمة يا أخي. الواحد ما الموضوع يراجع نفسه فيه شوي. يقول لك كلامه كذا نقلبه. أنا قبيل قايله من الشباب المتهورين وكذا وكذا. أيوة قال المظاهرات كذا. والله كلامه صحيح. وفات خلاص خدت هديته وفات. ما يعمل محاسبة ليه وخدت الهدية ويقول له ها دي الهدية دي مش هدية دي أذية. مشى منه اتصل به وقال له والله كلامك أنا بحثت بحث شديد ما داري يضبطه شوي. بحثنا وبعض الأدلة كانت في الحقيقة محل نظر ومحل تردد وفي ضعفها وقوتها فتأكدنا أنها قوية بعد المراجعة فصرنا إلى قولك الذي قلت به والحمد لله على التوفيق وإنت برضو نشكر لك سعيك واجتهادك. فيعطيه هدية أخرى. حصل المقصود. قال فإن عدم فيه مناصا حذر من الخطأ لا من المخطئ. يقول يا جماعة أي ذول يقول لكم المظاهرات حلال وجائزة هذا قوله خطأ لا تسمعوا له وستر عليه القائد. المقصود شخصيا والمقصود الدعوة. هسه أي واحد ينتفض يقول لك حماية للشباب من الانزلاق والانحراف وتحذير من منهج المنهج الفاسد. طيب خلاص انت حذر عن المنهج الفاسد. المظاهرات يا جماعة أي ذول أي ذول افتحها بالعموم تشمل نفس الشخص ده لكن مع الستر عليه. أي واحد يقول المظاهرات جائزة فهذا قد خالف منهج السلف. واحد يقول لك الدين عينة تقول له يعني العينة دار توديك به يعني أنت. أنا قلت لك كل من يرى هذا فقوله مخالف ليش ومخطئ ولا يجوز السماع له في هذا القول. عشان كده الإمام أحمد لما أخطأ ابن خزيمة قال أما ابن خزيمة فإمام في التوحيد والسنة لكن تجهم في حديث الصورة. في حديث الصورة أخذ بقول إيش الجهمية ويرحمه الله ترحم عليه يعني. بس في الحتة دي قال خالفنا ونسأل الله يرحمه ويغفر له ويصلح من شانه لكن الباقي كله تمام. خذوا العلم عليه لكن لا تقتدوا به في هذه النقطة. أما القضاء على الإنسان في خيره وبره لأجل خطأ وقع فيه تهدر كرامته ويهدر علمه ويصرف الناس عنه هذا من الجناية وعدم العدل بل هذا من الظلم الذي حرمه الله في كتابه. وإلا كان الإمام أحمد يقول ابن خزيمة أخطأ في حديث الصورة وذهب خيره وبره وعلمه ولا يسمع منه. ما قال كده الإمام أحمد لأن الإمام أحمد معروف بالإنصاف والعدل والعلم والخير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله.